الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فقد مضى معنا أن السيد حقا هو من آثر آخرته على دنياه ومن قدم المصلحة العامة على مصلحته خاصة ومن عمل لما يرضي الله وإن كان في ذلك سخط الناس وأن من أعظم الأمثلة لهذه السيادة ما كان من سيدنا أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فحقق هذه السيادة رضوان الله عليه حين حقن الله به الدماء وأخمد الفتنة وجمع كلمة المسلمين على سواء ولما قال له بعض دعاة الفتنة العار العار قال رضي الله عنه تلك الكلمة التي صارت مثلا العار خير من النار في مقابل ذلك أيها المسلمون عباد الله من العبد؟ العبد هو الذي أسرته شهوته حبه لدنياه حبه للسلطان والجاه عبد المال من دون الله هذا هو العبد حقا فإن العبودية عبودية تشريف واختيار واصطفاء واجتباء إذا كانت عبودية لله عز وجل تلك التي شرف الله بها أنبياءه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فربنا جل جلاله يقول عن عبده نوح عليه السلام وهو أول رسول إلى الأرض إنه كان عبدا شكورا كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر ويقول عن طائفة من الأنبياء واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ويقول ربنا جل جلاله عن نبيه زكريا ذكر رحمة ربك عبده زكريا وحين أنطق المسيح ابن مريم وهو في المهد صبيا أول كلمة قالها إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا كل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم شرفوا بأن يكونوا عبيدا لله عز وجل، خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. الله جل جلاله يذكره بمقام العبودية في أشرف أحواله في حال الوحي، فأوحى إلى عبده ما أوحى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وفي مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وفي مقام الوعد بالكفاية والكلاءة والحفظ: أليس الله بكاف عبده؟ ولما قال له بعض الناس: يا سيدنا وابن سيدنا، قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. كان عبدا لله صلوات ربي وسلامه عليه، يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، يصوم من العام 74 يوما سوى رمضان، يستغفر الله عز وجل في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، حياته كلها دعوة إلى الله، جهاد في سبيل الله، تعليم لدين الله، دعوة إلى الحق الذي به بعث، إرشاد للغافلين، هداية للضالين، إحقاق للحق، إبطال للباطل. ولذلك كان سيد عباد الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل من سار على طريقه علم هؤلاء أن حاجة الإنسان لعبادة الله عز وجل أن يكون ربه معبوده، لا يشرك به شيئا، لا يخضع لغيره، ولا يحلف بأحد سواه، لا يسجد إلا له، ولا يدعو إلا إياه، أعظم من حاجة الجسد إلى الروح والعين إلى البصر. بغير عبودية لله لا معنى لوجودك في هذه الحياة، لأن الله عز وجل ما خلقك أيها المسلم إلا لتكون عبدا له وحده لا شريك له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهل كل الناس أيها المسلمون عباد الله، هل كل الناس عبد الله؟ اللهم لا. بعض الناس معبوده المال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. هذا الذي يقول للدينار والدولار والجنيه: إياك نعبد وإياك نستعين، لا يبالي هل أصابه من حله أو من حرامه، من وجهه أو من غير وجهه، فيما يحبه الله أو فيما يغضب الله، هذا كله لا يبالي به. همه المال، من أين اكتسبه؟ لا يبالي، هذا عبد للمال. بعض الناس أيها المسلمون عباد الله عبد لهذه الدنيا، هذه الدنيا الحقيرة التي لا تزن عند الله جناح بعوضة، همه أن يستكثر منها، أن يجمعها، يصبح ويمسي، والدنيا غاية همه ومبلغ علمه. وما درى المسكين أن الله عز وجل قد ضرب لها مثلا: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، لا هي أهون على الله من جدير أسك ميت لا يبتاعه عاقل من الناس بدرهم. الدنيا أهون على الله من ذلك كله. وما قال وكما قال الشافعي رحمه الله: ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلي عذبها وعذابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتنبها نازعتك كلابها. هذه الدنيا جيفة وطلابها كلاب. بعض الناس أيها المسلمون عباد الله عبد لهواه، ما يهواه، ما يحبه، ما يريده، يسعى في تحصيله حلالا كان أم حراما، حقا أم باطلا، يقوده إلى الهدى أو يقوده إلى الردى، لا يبالي. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ أفلا تذكرون؟ أفلا تذكرون؟ يا من تعبد هواك اتق الله في نفسك واعلم أنك عما قليل ميت. بعض الناس يعبد المنصب والجاه، همه أن يبقى حيث هو، يظن أن هذا هو منتهى الأمل وغاية المنى، همه الجاه، يحرص عليه، يسعى إليه، يوالي ويعادي من أجله، يسالم ويخاصم من أجله. هذا عبد للمنصب، عبد للسلطان، عبد للجاه. وذاك الذي قاد ناسا في القديم والحديث لسفك الدماء وانتهاك الحرمات ولم يبال أحدهم في أي أودية الدنيا هلك في مقابل أن يبقى له جاهه. الله جل جلاله ذكر في القرآن مثلين كلاهما هالك، كلاهما ضال، كلاهما كافر. أما أحدهما فكان عبدا للجاه، وأما الآخر فكان عبدا للمال. في سورة القصص الله جل جلاله بدأ بفرعون الذي عبد نفسه، عبد جاهه، سلطانه، وأراد أن يعبد الناس له. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. وفي آخر السورة: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. لما وعظه بعض الصالحين بأن يتقي الله في ماله وأن يعمل لآخرته، كان جواب اللئيم: إنما أوتيته على علم عندي. قال الله عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. عباد الجاه والسلطان وعباد المال والشهوات يوم القيامة يتحسرون إذا أوتي أحدهم كتابه بشماله يقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. هذا الذي عبد المال سيقول: ما أغنى عني ماليه، وذاك الذي عبد المنصب والجاه سيقول: ما أغنى عن هلك عني سلطانيه. كلاهما نادم، كلاهما متحسر، لكن حيث لا ينفع الندم فيكون الحكم من الله القوي العزيز، من الله الحكم العدل. خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا يجعل الدنيا غاية همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، وأن يجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًّا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا أن عبد الله يعيش بخير ويموت بخير، يعيش بخير وإن كان في المال قل، يعيش بخير وإن تسلط عليه أعداؤه، يعيش بخير وإن ظنه الناس في ضيق، ثم يموت على خير. لا تحسبن الفقر فقرا من الغنى، ولكن فقر الدين أعظم الفقر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج يقول عليه الصلاة والسلام: مرت بي ريح طيبة، فقلت: ريح من هذه؟ فقيل لي: ريح ماشطة ابنة فرعون، امرأة مسكينة ما كانت ذات وظيفة مرموقة، ولا كانت زوجة للسلطان، ولا ممن يشار إليهن بالبنان، امرأة لا يؤبه لها، ماشطة تمشط ابنة فرعون، سقط المشط من يدها. فقالت: بسم الله، على عادة المؤمنين الطيبين يسمون الله في كل حال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطفئ سراجك واذكر اسم الله، وأغلق بابك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، وأوكئ سقاءك واذكر اسم الله. كل أمر يبدأه المسلم بسم الله. هذه الصالحة قالت بسم الله. فقالت لها بنت فرعون: أبي الله هو أبي؟ قالت: لا، بل ربي وربك ورب أبيك. قالت لها: أخبر أبي؟ قالت: أخبريه. فجاء بها فرعون إلى مجلس التحقيق، قال لها: أولك رب غيري؟ قالت: بلى، ربي وربك الله. فأمر لعنه الله ببقرة من نحاس فأحميت، قدر كبيرة وضع فيها زيتا يغلي. ثم بعد ذلك هذه المرأة الصالحة المؤمنة التي كانت أمة لله قالت: إن لي إليك حاجة. قال: وما حاجتك؟ قالت: أن تجمع عظامي وعظام ولدي في مكان واحد. فقال لها: ذاك لك. ثم بدأ لعنه الله يأخذ أولادها أولا من أجل إيلامها وإضجارها وحملها على الرجوع عن معتقدها. بدأ يأخذ أولادها أولا فيرمي بهم في ذاك الزيت الذي يغلي، والأم ترى أولادها تتزايل لحومهم، تذوب عظامهم، تخرج أرواحهم، وهي صابرة محتسبة. حتى بلغ رضيعا لها في يدها، أرادوا أخذه فتشبثت به، فأنطق الله ذلك الرضيع، قال: يا أمه قعي ولا تقاعسي فإنا على الحق. أنطق الله ذلك الرضيع كرامة لتلك الأم، من أجل أن يثبت فؤادها لتلقى ربها موحدة عابدة قانتة، ويختم لها بالخير. هذه التي كانت أمة لله حقا، عاشت على خير،